إذا ذكر أحد الخطباء حديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقبل الباء بالزكاة، فأمرت زوجاته بنصب الباء لهن، فسأل عليه الصلاة والسلام بمن هذه الأقضية؟ قال من سائل، فقال لهن الله أعلم بذلك، جاء بإزالة تقبيل باءه وأخذ بائه وأنزل على الساقة إلى الصلاة. الحديث في صحيح البخاري لا شك فيه، لعله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.